ورد في تفسير ابن كثير في ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن من الحديث عندما جاء علي بن أبي طالب وذكر للرسول أنه يتفلت منه القرآن فقال له صل 4 ركعات ليلة الجمعة في الركعة الأولى الفاتحة وياسين إلى آخر الحديث. هذا ضعيف ليس بصحيح.